بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع أسماء الله الحسنى، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولقد بدأنا شرح اسمه تعالى: الله، لفظ الجلالة الله، وهذا هو أشرف أسماء الله عز وجل وأعلاها ذكرا. ومن العلماء من ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم، لفظ الجلالة الله. وعندما يتعرف الإنسان على معنى هذه اللفظة، على معنى اسمه تعالى الله، فإنما يرتقي بإيمانه وبمعارفه، ويجد رقة في قلبه، ويجد شوقا وحنانا إلى لقاء الله عز وجل، ويجد تشوقا إلى النظر إلى وجه الله الكريم. هذه اللفظة العجيبة، عندما يتألم الإنسان فيقول آه، أولها الهمزة وآخرها الهاء، وهذه في جميع لغات البشر في كل الألسنة يقولون آه، بالعربي وغير العربي، فده شيء عجيب. الله، إله، ما معنى الله؟ وكثير من الناس قالوا إنه ليس مشتقا، وكثير من العلماء من قال إنه مشتق، وهذا هو الراجح، بل هذا هو الذي ينبغي أن يقطع به. وما أرادوا بالاشتقاق إلا أن لفظ الجلالة الله يدل على الإلهية، والكل يتفق على هذا. فإذا لفظ الجلالة الله يدل على الإلهية، فكما أن العزيز يدل على العزة، وكما أن الكريم يدل على الكرم، وكما أن اللطيف يدل على اللطف، إذا الله يدل على الإلهية، الله يدل على الإلهية. ومهما كنت في حاجة إلى اللطف، ومهما كنت في حاجة إلى الكرم، ومهما كنت في حاجة إلى العزة، ومهما كنت في حاجة إلى القداسة والطهر والتطهر، ومهما كنت في حاجة إلى الرحمة، فإن حاجتك إلى التأله ليس لها نظير تقاس به. وهذه من أعظم المعلومات التي أتمنى من الله وأرجو على الله أن تستقر في قلوبنا، أن حاجتك للتأله لله عز وجل هي أعلى حاجة ومن أجلها خلقت، أنها أعلى من حاجتك للطف الله، وأعلى من حاجتك لربوبية الله، وأعلى من حاجتك لكرم الله، وأعلى من حاجتك لرحمة الله، لأنها تتضمن كل ذلك. لفظ الجلالة الله يدل على جميع الأسماء الحسنى بالدلالات الثلاث، يدل دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. لفظ الجلالة الله يدل على جميع أسماء الله تعالى وصفات كماله ونعوت جلاله الله. أريد أن يستقر هذا المعنى في قلوبنا جميعا، وأنت تبدأ سور القرآن العظيم بقولك بسم الله، ثم تقول الرحمن الرحيم الله. ما معنى لفظ الجلالة الله؟ أولا ينبغي أن تكون على معرفة بمعنى التعلق الذي بينك وبين الله، وبمعنى التعلق الذي بين الله وبينك. فأما الذي بينك وبين الله فلا تعلق ولا صلة ولا نسب إلا شيء واحد، ألا هو التأله لله عز وجل. والتأله طبعا يستلزم العبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا التعلق والنسب والصلة التي بينك وبين الله شيء واحد، العبادة التأله، أصل عبادة التأله. أما التعلق الذي بين الله وبينك هو بالرحمة المطلقة، بالرحمة المطلقة. فبرحمة الله كان وجودك، غاية وجودك وغاية كمالك هو بأن تحقق التعلق الذي بينك وبين الله، بأن تتأله لله عز وجل. فإذا كان الله تعالى أولا فهو آخر كما كان أولا سبحانه وتعالى، فاجعله الآخر كما جعلته الأول. لما جعلته هو الذي خلقك ورزقك وأحياك ودبر أمرك، فاجعله مألوهك ومعبودك ومحبوبك. فلفظ الجلالة الله يدل على الإلهية. وما معنى الإلهية؟ استحقاق العباد. لا تنسى يا أخي الكريم، التعلق الذي بينك وبين الله هو التأله بسم الله، ثم لا تنسى التعلق الذي بين الله وبينك هو الرحمة، الرحمن الرحيم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة من سور القرآن على سورة براءة تدل على هذين التعلقين. عندما تدخل على سور القرآن فاذكر التعلقين. ولذلك أحب الأسماء إلى الله هما عبد الله وعبد الرحمن، لأن فيهما التعلقين، التعلق بينك وبين الله تأله والعبادة، والتعلق بين الله وبينك بالرحمة. عبد الله أدي الإلهية، عبد الرحمن هو التعلق اللي بين الله وبينك بالرحمة المطلقة. الله يدل على الإلهية. ما معنى الإلهية؟ استحقاق العبادة. الإلهية استحقاق العبادة، الإله هي الذي يستحق العبادة. ولماذا هو يستحق العبادة؟ قبل أن تقول يستحق العبادة قل يستحق التأله. وما معنى التأله؟ ما هو التأله؟ هذا هو الذي خلقت من أجله. هذا التأله مادة غذاء، كما أن الفيتامين والبروتين وجميع المواد الغذائية غذاء للبدن، وكما أن الأكسجين هو غذاء للرئتين، فالتأله غذاء، وهو الغذاء الوحيد الصالح الطيب لروحك، لقلبك يعني. عرفت يعني الله؟ عندما تتعرف على كلمة رب، الرب الذي خلق والذي يربي ويشرع والذي يحاسب ويجازي، قدر تشريع جزائي، والذي يعطيك طعام معدتك وغذاء رئتيك. أما لفظ جلالة الله وهو يتضمن الربوبية وغيرها، فلفظ الجلالة الله أول ما يدل على التأله على الإلهية، ولن يستحق الإلهية ولن يستحق العبادة إلا أن يكون ربا، وإلا أن يكون خالقا رحيما لطيفا كريما، وإلا أن يكون ذا الأسماء الحسنى عز وجل. فحاجتك للتأله أكثر بكثير جدا من حاجتك للطعام والشراب والأكسجين لرئتين. ما زلت أدندن حول المعنى الذي جهله الناس، الله الغذاء الوحيد لروحك ولقلبك هو التأله، يدل على جلالة الله الذي يستحق الإلهية والإلهية استحقاق العبادة. ولماذا يستحق العبادة؟ لما له من صفات الكمال، لأنه الرب ولأنه الرحمن ولأنه الرحيم ولأنه العزيز ولأنه الكامل ولأن له الكمال وله سبحانه وتعالى عز وجل. الله لا إله إلا هو، لماذا؟ له الأسماء الحسنى. إذن الله يدل على جميع الأسماء والصفات، إذن الله يدل على الإلهية، الإلهية استحقاق العباد. لماذا يستحق العباد؟ لأن له الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجمال وهكذا الله. ثم ذكرنا في درس سبق الاشتقاقات اللغوية حتى نتعرف على معنى هذه المادة. يعني التألف، ما معنى التألف؟ يعني إله، هل هي يعني معاني تحفظها أم هي معاني تستشعرها؟ بل هي معاني تستشعرها أولا وتحفظها ثانيا، وأنا أجتهد معك لكي نستشعر هذه المعاني، فلن نتشوق إلا ما نشعر به ونحبه. فإذا لم تكن تشعر بالشيء كيف تتشوق إليه؟ فكيف تتشوق إلى الله عز وجل وأنت لا تشعر به؟ وكيف تشعر به وأنت لا تحبه؟ فمسألة التأله نريد أن نستشعر معانيها. فذكرنا في الاشتقاق أمثلة ثلاثة. أولا الماء المولى، الماء الذي أرسل في الصحراء فضاع، ماء في بير، والبير خدنا الماء اللي فيه وديناها فين؟ نزحناها في الرمل فضاعت فصار ماء مولها او مولها. يبقى الماء المولع يعني الماء الايه؟ الضائع، طرب، ذهب، خلاص. الولى يدل على ذهاب شيء او اضطرابه، او اضطراب شيء او ذهابه. فالماء المولع الطرب ذهب ضاع لانه ابتعد عن اصله، عن العين الذي تحفظه، من غير العين يضيع الماء. أنت أيضا بدون التأله فضيع. هذا أول معنى، لأن قالوا إله قلبت الواو إلى همزة فصارت إله، ولفظ جلالة الله قالوا من الإله، ثم حذفت الهمزة فصارت الإله، ثم أدغمت اللامن فصارت الله. في اجتهادات، أنا يهمني المعاني قبل ما تنام مني، أنا يهمني المعنى. إيه المعنى؟ أول مثل المية والبير والعين بتاعتها. فالمية لما بتقعد تبعد عن البئر ما الذي يحدث؟ تضيع. بيسمى ماء في اللغة العربية ايه؟ مولة او مولة. والعين ايضا عين مولهة. المثل الثاني الناقة، ناقة ميلة. وابنها يقال الها الفصيل او ولها الفصيل، يعني اذا اولع بامه، اذا فرح بها وتشوق اليها وصار يلهو ويمرح حولها. فالناقة الميلة التي فرق بينها وبين ولدها فتجد حنانا شديدا جدا لرضيعها ولفصيلها. وكذلك ابنها ايضا اله الفصيل. اذا المسألة ربط بين الفرع وبين الاصل، بين الفصيل وبين امه، وبين الماء وبين عينه واصله، وبين الطفل وبين امه، يقال طفل واله، والمرأة واله ووالها وولها. فصار الرضيع والها، يعني والها لما ابعد عن امه هو لا يعرف الا ثدي امه، فصار والها. بكاؤه لا حدود له، كأنه قد جن، لا يستريح ولا يلتذ ولا يسر ولا يبتهج ولا يطمئن إلا أن تضعه على صدر أمه، هنا يضحك ويهش ويبش لك. هل تتصور الحالة دي؟ هل نتصور حالة الطفل مع أمه؟ مش هنتصور حالة التأله إلا بهذه، هو ده المعاني في اللغة العربية. كذلك الحالة التي تصيب روحك وقد لا تشعر بذلك، الحالة التي تنتاب روحك عندما تفقد التأله لله عز وجل، عندما تفقد الذكر الحق لله عز وجل، هذه الحالة نتيجتها أن تكون والها، أن تكون مولها كالرضيع الذي أبعد عن صدر أمه، فعندئذ تكون ضائعا، وهذا الذي يسمى في القرآن بالمعيشة في الضنك. أكلت لحما كما يحلو لك، وأكلت من الأسماك ومن الفواكه، وتناولت من الفسح ومن التلذذ ومن كل الترف الدنيوي، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذا الذل هو المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري يعني عن تألهي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فلماذا له المعيشة الضنك؟ لأنه فقد أكسجين رئتيه، لا هو لا الأكسجين، هو يعيش ويتنفس. كلينتون وغيره، نتنياهو، كل الكفار في القديم والحديث والشرق والغرب والشمال والجنوب، كل منهم يأكل ويستمتع، لكنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، والنار مثوى لهم. فهذه المعيشة البنك مهم جدا أن نتصور هذا المعنى. فالرئتان إذا نالتا حظهما من الأكسجين فالإنسان لا يجد نفسه مختنقا ولا يجد نفسه مكتئبا، إنما إذا قل الأكسجين فكأنما إيه؟ يريد أن يتنفس، كأنما يصعد في السماء، يصاب بحرج شديد بالضبط. هذا بس مش بالضبط، أستغفر الله، الذي يحدث لروحك ولقلبك إذا نقص التأله ونقص ذكر الله الحق في القلب، هذا هو الذي يحدث لروحك، بل أعلى من هذا، لأنه مفيش نظير أبدا لكي تقيس عليه إيه؟ حالة الروح إذا فقدت التأله لله سبحانه وتعالى عز وجل. الله، عندما تجد شيئا حلوا تقول الله، والآخرون يقولون آه. فانتبه، في أمريكا بفعل يهود وبفعل الجهالات لا يعترفون بلفظ جلالة الله، يقولون جب، هكذا يعترفون جب، في جب يعني الرب أو الخالق أو الرازق، إنما الله لك لا نعرفها، ليست عندنا. فلماذا عندما تتألمون، عندما تستغيثون تقول آه في جميع لغات العالم؟ اشمعنى جت من ديت يعني؟ فانتبه، روح الإنسان، قلب الإنسان أصله التأله، يتأله لمن؟ لله عز وجل. المادة كما قلت الماء المولى أو الناقة الميلة، الكلام بالتفصيل بس لن أقول فيه الآن لأنه يستغرق وقتا طويلا، ثم الطفل الرضيع هو الوالد، والمرأة أو أمه التي هي والية، وفي الحديث لا تولى امرأة عن ولدها، يا لا تباع في ناحية ورضيعها فين؟ في ناحية. فأنت إذا فقدت أصلك والتأله لله والتعلق والنسب الذي بينك وبين الله، ما بينك وبين الله من تعلق ولا من نسب إلا أن تتأله له، إلا أن تعبده عز وجل. فإذا فقدت هذا ضعت وهلكت، والدليل لك المعيشة الضنك. أما إذا غذيت روحك، غذيت قلبك بهذا التأله الحق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى مادة التأله مادة عجيبة، بغيرها يضيع الإنسان. أبدأ بالبيان، طبعا كل ما أذكره من ناحية تعلقك يا عبد الله بالله هو التأله والعبادة، ده بيسمى توحيد الإلهية. كل ما كان أذكره عن التعلق الذي بين الله وبينك هو بيسمى توحيد الأسماء والصفات والربوبية، لأنه كله عن الله عز وجل. يبقى التعلق الذي بينك وبين الله عبد الله هو ده ايه؟ الإلهية والعبادة. التعلق الذي بين الله وبينك ده بيسمى توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، لأنه كله عن الله عز وجل. حديثنا اليوم يتعلق بهذا النوع الثاني، لأننا نشرح لفظ الجلالة التي تدل على الإلهية، استحقاق العبادة، يعني استحقاق أن يكون مألوها. إله يعني مألوه، مألوه يعني لا انتظر بس خليك معايا عن المعروف عشان تستوعب. إله يعني مألوه، مألوه ده لا مفعول به مفعوله، يعني إذا المألوه ده في أشياء، خلي بالك أشياء إيه؟ تأله أو تتأله له أو تأله له، كلها صحيح. أدي معنى مألوه، زي كتاب بمعنى مكتوب، غراس بمعنى مكتوب، بناء بمعنى مبني، فإله بمعنى إيه؟ مألوه. مألوه يعني إيه؟ الخلائق، مش أنت بس، حتى الزلطة والرملة، الخلائق تتأله له، تأله حبا و خوفا وتعظيما وشوقا وفزعا وحنانا وتوكلا واعتمادا وصبرا واخباتا. عمل بقى القلوب. اله يعني مستحق العباد. اله يعني مألوه. مألوه يعني بتقع له كل ده يحصل عشان، يعني يتأله العباد او يتأله العباد له ايه؟ محبة و و و و ونضرب مثالا بالمحبة. كيف تتأله لله محبة؟ معناها ايه؟ تقول نحب ربنا؟ لا، مش ده الصح، ده مش التأله. انا احب امي، هل اتأله لها؟ احب نفسي، هل اتأله لها؟ احب ولدي، احب المال، هل اتأله له؟ يبقى تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القصيبة، تعس عبد المرأة. إنما التأله هو الحب المطلق. يعني الحب المطلق؟ أية محبة غير الحب المطلق يسمى مطلق محبة. محبة الولد، محبة الأم، محبة المال، محبة الجاه، محبة الدنيا، محبة الآخرة، كل ده عبارة عن إيه؟ مطلق محبة. لابد أن تكون كل هذه المحبات تابعة للمحبة المطلقة. ليه محبة مين؟ اذا لا تحب الا الله. خلي بالك، فان احببت شيئا غير الله فانما احببته لايه؟ لله. هو ده التأله. ادي معنى ان تتأله لله محبة بالله العظيم. فهمنا ديت؟ فهمناش، نقولها تاني. احنا فهمنا اللي فات كله الاول. طيب بنقول اله يعني حق العباد، كويس. اله يعني مألوه. مألوه يعني يعني خلق تتأله له. تتأله له يعني يعني تتأله له محبة ورعبا وخوفا وشوقا وحنانا وتعظيما وإجلالا وتوكلا وفزعا إليه. طيب هناخد مثال والباقي انت تفهمه. ايه المثال؟ كيف تتأله لله محبة؟ هتقول احب الله، ولك ما ينفعش. انت تحب اباك وامك، تحب نفسك، تحب المال، وتحب اللحمة، ده تتأله؟ لا. التأله معناها ايه؟ معناها محبة مخصوصة، تسمى عبادة احيانا، تسمى انابة، لا اسماء مخصوصة محبة، لان الجنس له انواع كثيرة اوي، انواع المحبات كثيرة. فاحنا عاوزين نوع مخصوص لا يقبل معه محبة اخرى، فاذا طلعت معه محبة اخرى ضاع وبقاش تأله ابدا محبة. اذا مسألة التأله محبة يعني ما يبقالكش غير محبة ايه؟ واحدة اللي انت هتتأله له، وهو الله عز وجل. بحس احببت امك، لماذا تحب امك؟ لانها مؤمنة، لان الله امرك بحبه. خلاص، حب النبي عليه الصلاة والسلام لان الله امرك بحبه، ولا لا؟ تحب الزوجة ليه؟ الله امرك بذلك وفطرك على هذا. ابنك كافر والعياذ بالله تحبه توده ها؟ ولا تعمل ايه بالضبط؟ ابو بكر طلب له المبارزة وهكذا. يبقى لن تتألى لله محبة الا ان يكون قلبك قد امتلأ محبة لله حيث لا تحب شيئا اخر الا وتكون محبة في ذات الله عز وجل. يعني محبتك لابيك او لامك او لامرأتك او لولدك او للمال او لاي شيء تحبه لازم تكون تابعة لله. فان كان الشيء ده تابع لله احببته لله، وان كان الشيء ده عدوا لله ابغضته لله. ولا لا؟ هذا معنى التأله. يبقى اله يعني مألوه، مألوه يعني تتأله الخلق او تألهه الخلق او تتأله له. كله صح، كله صحيح. تتأله محبة وتعظيما ورعبا و فبنشرح التأله محبة هنا تحبه محبة ايه مطلق، او بعبارة ثانية تقول هو المحبوب لذاته. هو المحبوب ليه؟ لذاته. ايه المحبوب لذاته؟ النبي عليه الصلاة والسلام محبوب ولا لذاته؟ يبقى النبي اله بقى. يبقى محبوب لغيره. المال محبوب لغيره عشان تشتري طعام، والطعام محبوب لغير عشان الصحة، والصحة عشان المحيا بالسلامة، والمحيا بالسلامة عشان تبقى المين ومحياي المين. هو ده، ادي معنى صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هو ده المعنى. يبقى الاله يعني المألوه، المألوه يعني تأله له الخلائق محبة و تأله له محبة يعني الحب كله يبقى المين يبقى له. فإن أحببت شيئا آخر فإنما هذه المحبة تابعة وذيل لإيه؟ لمحبة الله عز وجل. مفيش محبة مع الله أبدا أبدا. وإن الشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اما الذين امنوا فلا يحبون شيئا الا لمن لله. اذا انا محبه اكبر محبه الله ام جميع المحبه الثانيه؟ هي محبه الله ولا لا؟ هي محبه الله، مش كده؟ اشد حبا لله، لان محبه الله هي المحبه واستتبعت لها جميع المحبات الاخرى. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها، كل هذا إذا كان كل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. هو ده اللي موجود في الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. يعني أحب إليك مما سواهما؟ سوى الله ورسوله الأب والأم والفلوس والولد والصحة والتكليف والفسحة والجاه والرئاسة. سوى الله ورسول، لازم يكون الله ورسول أحب إليك من كل هذا، بحيث محبتك للصحة أو للجاه والرئاسة أو للولد أو للزوجة أو للوظيفة أو للاتصالات أو للجيران أو العشرة أو البلد أو الوطن، كل هذا لابد أن يكون تابعا لمحبة الله ورسوله. يعني معنى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهمنا يعني الله يدل على الإلهية، والإلهية استحقاق العبادة. الإله يعني المألون تأله الإيه؟ الخلق. طيب أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، فإن الاستحقاق يعني ماذا يريد الذين قالوا بأن لفظ الجلالة مشتق، ماذا يريدون بهذا الاستحقاق؟ يريدون أنه يدل على إيه؟ على الإلهية، والإلهية تدل على الله. خلي بالك، مش معنى الاستحقاق أن التأله كان موجودا وأن لفظ الجلالة لم يكن موجودا في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات ثم اشتق من التأله. هذا كلام باطل ولا يقول به أحد. فالسهلي وشيخ ابن العربي لما ذهبوا إلى نفي الاشتقاق تصوروا أن الاشتقاق يراد به هذا. فجاء ابن القيم وغيره وقالوا إنما يراد بالاشتقاق أن الله يدل على إيه؟ أي لا، كما أن العزيز مشتق من العزة أنه يدل على العزة. هل كانت عزة موجودة والله ليس عزيزا؟ العزة موجودة والعزيز إيه؟ هو سبحانه وتعالى عز وجل. فالاشتقاق معناها من العزة تدل على العزيز، والعزيز يدل على إيه؟ العزة. أدي معنى الاشتقاق الصلة منه. أنا قلت أنا مش هتكلم عن تقييد إلهية والتعاقد الذي بينك وبين الله، وإنما ذكرت بس بسرعة كده من ناحية كيف تتأله لله عز وجل. إنما هذا اليوم هو بيان معنى رب ذات الله والتعلق الذي بين الله وبينك. إياك أن تنسى هذه الأمثلة. فنبدأ بمسألة الرحمة، مش التعلق الذي بينك وبين الله. هو الرحمة المطلقة المطلقة. شو الرحمن الرحيم؟ إيه الرحمن الرحيم؟ إذا اقترن الرحمن بالرحيم دل هذا الاقتران على أي شيء؟ ها؟ من عاد بصفة الرحمة والرحيم يدل على الرحمة والرحمن يدل على الرحمة. ما أنا عارف طبعا فرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن اسم إيه خاص لصفة عامة، والرحيم اسم عام لصفة خاصة. تقول كلام كثير عايز المعاني. اقتران الرحمن مع الرحيم تدل على جميع ما لله من صفات الإحسان والبر والكرم والجود والرحمة واللطف. يبقى الرحمن الرحيم تحتها اللطيف والكريم والحنان والودود والمنان، خد بقى ايه، والمحسن والبر كل اللي داخل دين. انما القادر والمعطي المانع النافع الضار المدبر الامر الخالق الرازق السميع البصير العليم كل داخل دين تحت ايه، رب العالمين العزيز الجبار المتكبر الحسيب المجيد داخل دين مالك يوم الدين. انما الله داخل فيها كل ده، داخل فيها الرب وداخل فيها الرحمن الرحيم وداخل فيها مالك ايه. عشان كده بسم الله هي تتقلب الرسول في الفاتحة، بسم الله الله. ما تستشعر كده بسم الله الله، هتجد ان قلبك ابتدى ايه يرق شوية شوية شيئا فشيئا. الله وكما سنرى ليه قلبك بيرق. فبنقول التعلق بين الله وبينك هو بالرحمة المطلقة ولا لا؟ في اي تعلق اخر؟ انما هو بالرحمة. طيب طبعا الأدلة على ذلك كثيرة. الله تعالى أرأف وأرحم بعباده من الايه، من الوالدة بولدها. وتعلمون قصة المرأة التي كانت في السبي، فلما وجدت طفلا أخذته وألصقته أو أزقته ببطنها وأرضعته، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة محبة رهيبة تألها أولها، شوقا عجيبا عندما التقت بايه برضيعها. هذه الحالة يشرحها الرسول ويقول ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، وهي تقدر على ألا تطرحها، أو هي ترونها طارحة ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله عليه السلام. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا اذكر دائما في درسنا هذا في شرح لفظ الجلالة أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بإيه؟ بولدها. واذكر الرابطة بين الوالدة ورضيعها. ينبئك هذا الذكر عما أريد القول هناك. أول ما تذكر الرابطة التي بين الرضيع وأمه تتعرف على ما أريد أن أقوله لك. لأن الإنسان له قيمة عالية كبيرة جدا، فيا ويله ثم يا ويله لو فقد هذه القيمة، يا ويله لو أضاع نفسه. كيف يضيع نفسه كالماء المولى وكالرضيع المولى أو الواله، مش كده ولا لا؟ وكالأم الواله أو الوالها أو الوالها، وكالرجل الولهان الذي ذهب عقله أو اضطرب عقله من الحزن الشديد أو الفرح الشديد. فهذا الرجل لو فقد التأله الحق، لو هو الذكر الحق لله عز وجل، عندئذ يضيع، عندئذ يضيع. فلن يأخذ الإنسان قيمته وقدره إلا بأي شيء؟ بالتعلق بالله عز وجل، إلا برحمة الله عز وجل. كيف تأخذ وتغب وتغترف من رحمة الله عز وجل؟ لا نسب بينك وبين الله ولا تعلق بينك وبين الله إلا بأن تؤدي حق الله عز وجل. فإن أديت حقه في أن تعبده كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، في أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا، إن فعلت ذلك فحقك على الله أن يغفر لك أو أن لا يعذبك أو أن يدخلك الجنة. هذا حقوق على الله، هو ده التعلق اللي بين الله وإيه وبينك، فالإنسان يضيع ويصير كالطفل الواله أو كالمرأة الواله إذا ابتعد عن حق الله عز وجل، إذا ابتعد عن عبادة الله، عن التأله لله عز وجل. فإذا اقترب من الله فالله تعالى أرحم به من الوالدة بولدها. وأذكرك بأن الوالدة عندما وله بينها وبين ولد رضيعها فلما وجدته ما الذي فعلته؟ هل تتصور ما تفعله الأم عندما فقدت رضيعها في الحرب لأنها كانت في السبي؟ هل تتصور؟ وتصور مشاعرها حينئذ؟ لك أن تتصور شيئا من حنان الله وعطف الله على الموحدين عندما يتوبون إليه، ومن حب الله ومن رحمة الله للموحدين عندما يتوبون إليه، من الحديث الذي يسمي ابن القيم أو يعلق عليه بأن هذا الحديث يبين سر الخلق والأمر، ألا وهو إيه؟ فرح الله بتوبة إيه؟ بتوبة عبده. لما يفرح الله تعالى بتوبة عبده؟ شرحنا ذلك في الودود، فارجعوا إلى الودود، لأن أول ما يبين التعلق بين الله وبينك هو الودود، لأن الودود بقى يعني أنت عارف الود ربط قوي جدا، تعلق قوي جدا، ولا ما حضرتوش الودود؟ لا، هو موجود في الأشرطة، ما أنت مش هتفهم الربط والتعلق ده إلا بالودود. عشان كده قدمت للرب الجلالة ببيان سيرة تعالى الودود، وبيان كلمة الوتد. وتد يعني ايه؟ هو الوتد اللي بيدق بيه تربط بيه اطناب الخيمة وتشد الى ايه؟ الى الارض. هو ده الوتد. ود، ايه الود بفتح الواو؟ جبل ضخم جدا راسخ، يعني العلاقة والربط بينه وبين الارض ايه؟ قوي راسخ، شكل يسمى ود. والوتد يسمى وتد ليه؟ خلي بالك، ود وتد من طاق الوتد، عن الربط القوي جدا بين اطناب الخيمه وبين الارض اللي بيعمل بيسمى وتد. فالود هنا ربط قوي جدا بينك وبين اصلك، واصلك هو التأله لتنال به الرحمه. تعلق بينك وبين الله، التأله تنال به التعلق الذي بين الله وبينك اللي هو ايه؟ اللي هو الرحمه. فالربط بين اثنين، وإلى المثل على كالربط بين الرضيع وإيه؟ وأمه. والرحمة اللي نعصم نبينها أن الله أرحم بعباده من هذه بإيه؟ ولدي، أو أرأف به من هذه ولدها. فتبين الربط بين هذه المرأة وبين رضيعها في لحظة كان الرضيع غائبا عنها في الحرب ولا لا؟ لأن كان في السبي. هل تتصور؟ العملية مش محتاجة أنك تسمع الآن، العملية تحتاج أن تجتر هذه المعاني بعد الانصراف هنا من الدرس لمدة أشهر وسنوات وما حريك، لكي تعلم أنت مهم أو عند الله قد إيه وقيمتك إيه عند الله. يا ويلك وإسراف ميرلك لو ما احترمتش نفسك وأخذت من القيمة والقدر، يا ويلك. وهو ده معنى التألف، واللي اشتق منه كلمة الإله، إن الإنسان إذا ما كانش هيتأله للإله يعني المألوه الحق سبحانه وتعالى عز وجل، يويل الأضايع إذا كان ماء المولة، يبقى كالناقة الميلاة، ويبقى كالطفل الوارث والمرأة الوضيع ضياع. والولة معناها إيه؟ ذهاب شيء أو طلب شيء أو ذهابه، هو ده المعنى. الله، شوف العلاقة بينك وبين الله، والربط بينك وبين هذه المعاني ربط قوي وعجيب جدا. ونبع الصلاة يبينه بمثال عملي، وأكرر، ينظر إلى هذه المرأة التي أخذت الصبي، نكترون هذه طريحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه، يبين وقد إيه؟ عثرت عليه بعد أن فقدته فين؟ في الحرب، يعني ضايع ضايع في الحرب، كيف تجده؟ أن لها إيه الأمل عند هذه المرأة لكي تجد رضيعها؟ كذلك أنت ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل خلقك وجعلك، سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى وعز وجل. سخر لكم ما في السماوات وسخر لكم ما في السماوات جميعا منه، جميل، إن في ذلك لآيات لمن يقوم يتفكرون. يتفكر في أي شيء؟ أنت مين؟ وربنا أنت مين سبحانه وتعالى؟ الله. وأنت مين؟ التعلق اللي بينك وبين الله ده أنت مهم أوي. البورصة خلقه الله، ولو ضربته فقتلته بضربة واحدة أخذت 10 حسنات، ولو قتلته بعدة ضربات كما جاء في الحديث وفعل الشيخ الألباني حفظه الله يبقى تأخذ إيه؟ حسنة. البرغوث مش مخلوق؟ الضفدعة دي مش مخلوق؟ الصرصار مش مخلوق؟ أنت هتحصل منه في إيه؟ سأل نفسك هتحصل منه في إيه؟ يا بني آدم أنت خلقت نفسك آدمية؟ أنت الذي خلقت وجهك لهذه الصورة؟ أنت الذي خلقت نفسك؟ أنت الذي خلقت عينيك؟ أنت الذي خلقت جمالك وذراعيك وساقيك وفخذيك؟ أنت الذي خلقت نفسك على هذه الصورة؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت أحسن من الصرصار في إيه؟ قل لنفسك هذا، قل أنا وأنا، من الذي خلقك هكذا؟ الله عز وجل. إذا أنت مهم أو عليك العين، يبقى في علاقة رهيبة، تعلق رهيب بينك وبين الله، وتعلق بين الله وإيه؟ وبينك. هو ده اللي فتحه علينا لفظ جلالتي الله، لفظ جلالتي الله هو الرحمة المطلقة. وبدأنا بهذا التصور الوالدة مع إيه؟ ولدها بعد فراق، وكانت أو كانت أن تيأس منه تذكر الحديث، حديث فرح الله عز وجل أعظم من أعظم فرح المتصور بتوبة عبده. وانت عارف طبعا من أحدكم كان إيه؟ تاه منه بعيره، وكان في فلاة في أرض مهلكة واسعة، وعلى بعيره طعامه شرابه كساؤه سلاحه دواؤه فراشه كل شيء، وتاه البعير آيس منه يأس أن يجده، فنام ينتظر الموت بظل شجرة، ثم صحى فوجد إيه؟ ناقته قد تعلق خطامها بغصن الشجرة، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الإيه؟ الله. عرفت الله بقى؟ ابتديت تفهم الله والتعلق كل هنا؟ أشد فرحا وأعظم فرحا من هذا الرجل بإيه؟ من قدر ربنا. بيفرح بمن؟ بحبيبه بعبده. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأيضا اتخذ محمدا خليلا، ويتخذ منكم شهداء. كان معنى دي معناها ايه؟ تعلق هائل رهيب بين الله وبينك. فيا ويلك لو ما احترمتش القيمة العليا لك التي خلقت من اجلها، مش هتضيع بانك تفقد الغذاء الوحيد لروحك وقلبك فقط، وانما هتضيع بان ينكل بك في نار جهنم والعياذ بالله. واعظم الضياع ان يحجبك عن كلامه وان يحجبك عن النظر اليه. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واضح؟ ظهر شويه من المعاني هنا؟ هو لسه ما ظهرش حاجه، ما هو دي حلقه في لفظ الجلاله، مش هتطلع لفظ الجلاله اليوم، دي حلقه بس. انا اريد للمعاني ان تستقر، انما المعاني ده ياخذ دروس طويله ان شاء الله، وهنستمر في بيانها هنا باذن الله فيما بعد يعني. بس ايه؟ خد الاساسيات دي. تعلق الذي بين الله وبينك، ربنا فضلك، ولقد كرمنا بني ادم ورزقناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولا لا؟ اريد ان انا اركز على المعنى ده. لماذا يفرح الله سبحانه وتعالى ودود؟ شفت الود يعني رابطه قويه جدا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعلهم الرحمن ودا. هنا في ود، يجعلهم ود مع من؟ بينهم وبين من؟ بينك وبين الله. وهو الودود يحبهم، هذه موده، ويحبه احبابه. والفضل لما انت احببته، الفضل لمن؟ للمنان. وهو الذي جعل المحبه في قلوبهم وجزاهم بحب ثاني، ولا لا؟ وجزاهم بحب ثاني هذا والإحسان حقه لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم من غير احتياج منه للشكر. إذا أنت مهم جدا عند ربنا، مش هم انه محتاج لك بعد، لا هو خلقك مكرما، فاذا لم تحترم التكريم يا ويلك ابدا الاباد، عذاب رهيب رهيب. الجلد ده يبقى كم ذراع في نار جهنم؟ 42 في روايه 70 وروايه 72 وروايه 40 بحسب الكفر الكافر، ذراع بذراع الجبار. الجلد ده كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عذاب الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم قصر عما خلق من أجله، قصر. ده أنت خلقت عشان تبقى يا أخي ربك هو الحبيب الودود، يعني الحبيب، هل تفسير ابن عباس حبوب كما نقول حبوب يعني حبيب سبحانه وتعالى عز وجل لا إله إلا الله هو الودود. ثم تحترمش هاي مادة الله عز وجل، خذ بقى عندك من العذاب ألوان، إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أنت عارف الآيات، لو أن قطرة من الزقوم قطرت من السماء والأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن هي طعامهم؟ قطرة واحدة مادة كيماوية تقطع إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحريم ثم في النار يسجرون. لما تذكر العذاب في القرآن تستشعر غضبا هائلا، لما يا رب هذا الغضب وأنت أغنى شيء عنهم؟ لأن الله كرمك وفضلك وحملك وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لأن أنت عليك العين. فلو احترمت نفسك هتجد الود الهائل في الجنة، فما لك إلا إيه؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأنت مهم، تعال نقرأ رهيب بين الله وبينك الرحمة المطلقة، فاحترمها وتأله لله وأدي حق الله ومطلوب الله منك، وهذا هو الذي يحب الله عز وجل ويفرح أعظم الفرح بتوبتك. أدي ذلك حتى يدخلك في رحمته، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك يا رب. خلي بالك، إذا أنت مهم أوي، خلقت الأشياء من أجلك لكي تستعين بها على إيه؟ على عبادة الله. طب والجنة برضو خلقت من أجلك، إيه الجنة بقى؟ هو ده اسمه خلاق. أما الكافر الذي لم يتأله لله فما له في الآخرة من خلاق. إنما المجرم له خلاق ولا ملوش خلاق؟ له خلاق ولا ملوش؟ له خلاق. المنافقون لهم خلاق ولا لا؟ بس فين؟ هنا. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، صحة واتصالات ووظائف ورئاسة وأكثر أموالا فلوس وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. ما هو الخلاق؟ كأنه الذي خلق من إيه؟ من أجل من الأشياء، حتة أرض كم فدان، وظيفة كم جنيه، كم رزق، كم صحة، أسباب خلاق. خلي بالك، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فاللي حيتأله لله ويؤدي حق الله خلقت من أجل الجنة، الجنة خلقت من أجله، هو ده الخلاق. أما الذي لم يتأله لله لم يؤدي حق الله، فخلاقه الذي خلق من أجله يستمتع به هنا فقط. فاستمتعتم بخلاقكم ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله، امرأة فرعون كانت تأكل مع فرعون ولا لا؟ ولا كانت تظهر أمانها لفرعون؟ يعني كان قتلها، يبقى كانت تأكل مع فرعون وتشرب مع فرعون وتعيش في قصر فرعون، وتعلمون قصة ماشطة ابنتها. الله، ومع ذلك هل استمتعت بخلاقها؟ ايه؟ نصلي العشاء ولا ايه؟ امال النيام ده ليه؟ ده انا بتكلم في الرقاقه، ما انا دخلت في الجد. بنقول ان امراه فرعون كانت عايشه مع فرعون ولا لا؟ تطعى من طعامه وتشرب من شرابه وعايشه في القصور والخدم والحشم، هل استمتعت بخلاقها؟ لا طبعا. مين استمتع بخلاقه؟ الكلب فرعون، هو ده اللي خدم له، خد اللقمه اللي كانت له، وبعد كده في العذاب ابدا الابد. هي كانت بتاكل معه وبتطعم معه وتشرب معه في القصر والخدم والحشم، لكن لها خلاقا هائلا عند الله. ضرب الله مثل الذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنه. ابنني فين؟ عندك. الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. ابنني عندك. شوف التعلق، شوف المرأة المؤمنة عارفة التعلق ازاي، الذي بينها وبين الله آمنت، والذي بين الله وبينها برحمته عز وجل. ابنني عندك، لازم ترجع له. والأصل سبحانه وتعالى لازم تعود إلى الله، إن إلى ربك الرجعى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فمسألة الرجوع إلى الله. فمن كان يرجو لقاء الله غير لقاء ربه، ده لقاء الله، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. لقاء الله يعني لقاء الله، الرجعة إلى الله، النظر، التشوق إلى الأصل، التشوق إلى أن تكلم الله وأن يكلمك الله، التشوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا لم تجد تشوقا في قلبك إلى ملاقاة الله في الجنة، وتتكلم مع ربنا وتنظر لربنا وتستمتع وفي الجنة ومع الله عز وجل، إذا لم تتشوق إلى هذا، فكما أخبرنا شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن ينغلق قلب عن التشوق لله والنظر إلى الله والكلام مع الله إلا قلب قد ران عليه النفاق ونفاق العمل. فإذا كنت أنت كده فأتوب إلى الله وأثق قبل فوات الأوان. تعلق بينك وبين الله عز وجل، أمال إيه؟ فانت الى ربك الرجع، انت راجع له ثاني اللقاء. وذلك الكفر بلقاء الله. هل يمكن الانسان ان يكفر الاكسجين؟ هل يمكن؟ يعني ممكن واحد يكفر انه مفيش اكسجين؟ قول ها يحرك نفس ويكتب نفسه، وبعدين حرك نفسه كم دقيقة يعني، وبعدها لو وضعته في دورات المياه والمجاري حتى نفس ايه؟ حتى نفس المادة اللي في دورات المياه، وضعته في التراب يتنفس التراب. ده اصل البدن، فكيف باصل الروح؟ اصل الروح فاقم وجهك للدين حنيفا. لو عملت كده، هو ده فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم منيبين اليه، فطرهم دايما منيبين راجعين لربنا. كل ما الشيطان يزحلقه يرجع لربنا تاني، كل ما الشيطان يبعده عن التأله يعود الى التأله تاني. وده معنى الانابة. والانابة يعني ايه؟ يا الإنابة، عليه توكلت وإليه. ما دايما انت ماشي بطريقك تزدعت أمرتان، الإيمان يزيد وإيه؟ وإذا نقصت ازداد. دايما انت في معارك معارك، كدح كدح كدح لغاية لما تقابله سبحانه وتعالى عز وجل. ما انت بتقابله هنا للصلاة، والصلاة فيها كدح، فيها مد وجزر، فيها انخفاض وارتفاع، فيها إيه؟ حضور وغياب. فتحية مسألة الجنة دي الخلاق. فالمؤمن له خلاق خلق من اجله في الاخره، اما الكافر المنافق فليس ما له في الاخره من خلق، وانما الاشياء التي خلقت من اجله لم يستفد بها. وده حيبان في جهه ايه؟ توحيد الالهيه. حيبان في جهه ايه؟ كان عمودك الاسلام لدينا الصراط المستقيم. حيبان في ايه؟ جهه التعلق الذي بينك وبين ايه؟ وبين الله. ربنا ادالك فلوس، عملت الفلوس ايه؟ عايزين نشتري مانجا، كويس، عايزين نشتري لحم، عايزين نشتري شقه، عايزين نتفسح كده على البحر، عايزين نطلب وسط الفنانات دول، عايزين نتفرج على كذا، عايزين نعمل كذا. يبقى استمتعت بايه؟ بخلاقك. وبعدين تجيبه من حرام من حلال، تتعامل بربا، تتعامل بتاع، مش مهم، من حلال من حرام، انت بتستمتع بايه؟ بهذا المال، بالاسباب التي خلقت من اجلك، استغرقتك وغرقت فيها، والعياذ بالله. اما الموحد ربنا ادى الفلوس، بيعني بالفلوس ينظر هي حلال ولا لا ولا حرام، يبقى يحرص ان تكون ايه؟ حلال. فاذا جمع المال اخرج حقه لله وأخرج حق الأجملة الجارة بعد الزكاة وحق الجار الجائع واليتيم كل بعد الزكاة حقوق جعلها الله عز وجل تبات ازاي شبعان وغيرك أبوه مش موجود وغيرك مش لاقي إلا يجري اللقمة خلي بالك هذا حق الله يبقى أتيت بالمال من حله وأنت أخرجت حق الله وتنفقه فين في حله واضح ولا مش واضح في الحالة دي أنت ما استمتعتش بالخلاق أبدا الله العظيم ده أنت استعملت مالك كأسباب علوت بها إلى الله عز وجل وتقربت بها إلى الله عز وجل الشيطان شغلكم ايه مش عارف انت ما اثبتوا معانا يا اخوانا الله يكرمكم اللي انا بقوله ده معروف انا اول مره اعرفه في حياتي بعد العمر ده كله الاسبوعين اللي فات يوم الشيخ الاسلام ابن تيميه وانا متخصص اسماء الله في التوحيد انت كنت عارف يعني اللي قرا بقى نفس الكلام انت مش متصور انا بقول ايه الان لا حول ولا قوه الا بالله الاستمتاع بالخلاق اكثرنا الان يستمتع بالخلاق طب يا عم الشيخ يجيب من الحلال وطلع الزكاة كويس كم في المية بتدفع فلوس كم في الدروس لولدك عشان ينجح في الامتحان وتجي لغاية تحفظ القرآن الجنيه بتقيل قوي يبقى ده لله يبقى ما انت يبقى ما تلحقش على نفسك لا تضحك على نفسك يبقى انت تستمتع بالخلق 50% من الفلوس و50% جعلتها خلاقا للآخر ماشي انت مطالب بان المال كله تجعله خلاقا لك في الآخرة ازاي ان تجمعه من حلال حلال من يابا وفي الحلال ده الحلال ده تكون عارف البيوع الحلال والبيوع الحرام درست البيوع احكام بيوع كل فين يتاجروا دول درسوا البيوع اللي ما يتاجروا لا يحل لك ان تقبل على عمل قبل ان تعلم حكم الله فيه لا تقدم بين الله وايه بس انا ما بتكلمش النهارده في التعلق الذي بينك وايه وبين الله لا توحيد الهيه انا بتكلم التعلق اللي بين الله وبينك في لفظ الجلاله في الله في معاني ايه اسماء الله وصفات الله اللي بيتضمنها كلها ايه الله عز وجل فقلت الخلاق اللي بيخلق من اجلك في الجنه ايه اللي بيخلق من اجلك في الجنه كتير جدا ايه هو ايه اللي بيخلق من اجلك في الجنه قولي بس بسرعه كده حر عين ها جنات من صحيح النهار قصوف كنت خايف قوي من ديت ما تكونش موجود خلي بالك اعظم ماده في الجنه واعظم ماده تستمتع بها في الجنه تاله الله عز وجل والله العظيم ورب العرش العظيم ولذلك يلهمون التسبيح كما نلهم الايه النفس مفيش حاجه اسمها انك تذكر الله تخاف مش هو وجر القلوب دي هنا بس مفيش حاجه اسمها في الجنه وجر القلوب وجر من مين انت مش جبار يا اخي لا جبار ده انت هنا الخوف عشان يمنعك من الذنب انما قال بذكر الله تطمئن فاعلى لذه هي هي النظر الى وجه الكريم تتكلم مع الله عز وجل وحاجه طبعا لك ان تتخيل يعني الجنه دي ازاي فاعلى شيء هو التاله الحق لله ولا تجد في ذلك تكليفا ولا تكلفا ولا مشقة ولا شيء من هذا ده هو ده الخلاق الذي يخلق للمؤمن اما المنافق فما له في الاخرة من خلاق وانما هو يستمتع في عياله وفي فلوسه وفي بيته ونسائه وولاده وسلطته وظيفته بيستمتع بالخلاق زي كل الكفار الموجودين على الارض وكاكثر المسلمين وكاكثر المصلين الا يدوم اللي بيحرص على انه حلال في دين وحلال في دين ويستعمل ولاده في الحلال يعلمهم الدين والقران ويستعمله هو ده اللي له الاخره الخلاق كله في الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا كامرأة فرعون وضربت لك المثل بامرأة فرعون وفرعون لأنك وأنا وكلنا واقعون في أشياء أو كما يقول شيخ الإسلام تلطخنا بكثير جدا من أمور الجاهلية ومن أمور النفاق ومن صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين وإلا إيه الضرورة أن في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم زي الصحابة كده والأنبياء المرسلين غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا هو ايه هذا هو المطلوب فاهمين يا اخوانا ها فهمنا الخلاق يعني اذا انت مهم اول خلق من اجلك اشياء كثيرة جدا اوضح اكثر لك نقطة كده ثم نصل يعني نصلي والعادي مش يمشي يعني المادة دي ما تستحقش واحد يرغب عليها ابدا لان بنتكلم في الله بالنعلة تتبع له وانت قاعد عندك ملل يا ويلك بقى الله اعلم بقول عايزك ايه ها فانا لا اعرضك على مثل هذه الفتنة. نصلي العجل مش مش بس اسمع بس ما تتنبون. اسمع في الجنة تجد آية لآية الخامسة عشر من سورة ايه محمد عليه الصلاة والسلام او سورة القتال. شوف مثل الجنة التي يوعد المتقون ها الى ان قال ايه ولو فهم كل الثمرات وايه ومغفرة من ربك. مغفرة بعد الجنات دي كلها والانهار والثمرات هل دخلوا الجنة بغير مغفرة؟ طب فلماذا هذه المغفرة؟ ها؟ سيئات مين العامة بقولك دخل الجنة وخلاص كل حاجة وفي حاجة ما ذكرتش في الآية ده كل شيء ذكر فيه. طب ايه المغفرة ليه؟ في حديث ابي سعيد رضي الله عنه وده في كتاب التوحيد في عجيب جدا جدا لما الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب حديث صحيح البخاري اللي هو اخر كتاب لما يقول الله عز وجل اهل الجنة يا اخوانا لبيك يا ربنا وسعديك والخير بيديك خلي بالك هل رضيتم فيقول وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك ما نقدرش ازاي فيقول انا اعطيكم افضل منه فيقول وما الافضل يا رب ايه الافضل من اللي احنا فيه ده خلي بالك قال ايه احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا انت تسمع الكلام وخلاص هو هل يدوب هو ربنا ما كانش راضي عليهم هل ممكن تدخل الجنة من غير ما ربنا يرضى عنك رضي الله عنهم ورضوا عنه افضل ايه بقى فأحل عليكم رضواني هو السؤال اسمع بس السؤال اللي هو حيطرأ في الآية ومغفرة من ربهم واللي حيطرأ حديث ابي سعيد الخدري هو سؤال واحد حيطرأ في الاثنين كيف نبقى في الجنة وعند رضوان طب ربنا رضي خلاص انتهى الامر كيف دخلنا الجنة كيف نبقى في الجنة وفي مغفرة فانا اقول واشتهد فان اصبت فمن الله عز وجل وحده ولا شريك له وان اخطأت من نفسه ومن الشيطان يتصور اننا عندما نجد رجلا حبيبا وحبوبا في الدنيا ولا المثل الاعلى ونحن اخطانا في حقه واسانا اليه وارتكبنا في حقه العظائم ثم فوجئت بانه رحيم جدا هذا الرجل وانه استقبلك وتلطف معك واعطاك كل شيء ومش عايز منك حاجه كرم كده منه ما ظنك بشعورك حينئذ تبقى مبسوط ام تجد اشد الندم واشد الملامة واشد التلوم ازاي ان انا قلت قلب على الراجل ده كيف ان انا فيما الان عمل ده لو اسم ممكن امتنع عن الطعام وعن التلذذ يبقى ده عذاب ولا لا وهي الجنة فيها عذاب نفس ولا في هذا الشعور الشعور ده كيف نضمن الا يحدث لنا لان اي واحد فينا ارتكب العظائم في حق الله عز وجل ولا انت على مذهب النبوة يعني كل واحد فينا شغال شغال في المعاصي والابتعاد والقرب واخد بالك طب يعمل ايه لما يبقى في الجنة ويجد ايه لا وربنا سبحانه وتعالى يذكرك فاكر في اللحظة الفلانية تذكر ما الذي دار في قلبك فاكر انت ظلمت بيه ايه وفكرت ايه لما حصل لك ادق اسرار النفس والرحمن وانت واحد من وسط مليارات الناس ويذكرك بهذا فالانسان ممكن يتصور ازاي ان يبقى في عذاب لا يا ازاي ان انا اخطأت في حق الله وهو الرحمن وانت انا علمت من الرحمن لما تقف الجنة يوم تأتي الآية ومغفرة من ايه فده مغفرة الشعور ده ما يجيلكش كده شفت رحمة الله عز وجل والتعارف الذي بين الله وبينك التصور الثاني الانسان يقول طيب والله ايه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك الانسان ممكن خايف بعد 200 سنة او 1000 سنة او مليار سنة يحصل في الامور مفيش حاجة تلزم ربنا انا في الجنة بفضله مليش حق عليه بفضله هو جعل لي حقا على نفسه انه يعذبنيش انما دخول الجنة برحمته سبحانه وتعالى طب ده الجنة يوم كفاية لحظة كفاية انما كيف ان انا يبقى الانسان كلما شعر بالنعيم يخاف اولا النعيم ده ايه يعني يزول او هو يزول عنه او يخلص يعني يخاف على اي حاجة او يقل او يوم ربنا يقول ايه احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ايه فما يجيناش حتى نفس الشعور ده ما فيها زعل ولا غم شوف انت مهم ازاي شفت التعلق الذي بين الله وبينك؟ هو الرحمن الرحيم. انا اذكر لما بقرا في حديث الاسراء والمعراج، حديث المعراج لما عرج النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين فرض الله عليه سبحانه وتعالى 50 صلاة ثم هبط فحبسه موسى، قل له ماذا فعل؟ ايه اللي حصل؟ وفرض عليه 50 صلاة، قال ارجع الى ربك فليخفف عنك ربك وعنهم. الله يعني عد الى ربك. ليه؟ لأننا جربت بني اسرائيل. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام هو ده محل الشاهد، يعني يلتفت الى من؟ الى جبريل. يعني رايك ايه؟ اعمل ايه؟ شوف ادب النبي عليه الصلاه والسلام. فيشير اليه جبريل ان نعم ان شئت. خلي بالك، فعل به من الجبار. ثم قال من مكانه يا رب. تعرف الحديث طويل، انما النقطه محل الشاهد هنا ايه؟ ان جبريل فاهم ان موسى بيقول له ارجع خليه يخفف، لان انا جربت الناس 50 خليه يخفف. خلي بالك، فالنبي عليه الصلاه خايف. ازاي يعني؟ يقول يا رب نعبدك اقل، فيجي برضه نعبد ربنا اقل 50، ده انا اقول يا رب خليها 5000 واحنا فريجيه بقى، خليك 5 مليون صلاه. الله، هو حقك كده؟ يا سلام، وانت مش عارف تحقق الخمسه وضايع فيها. والنبي عليه الصلاه والسلام برضه في حيائه يلتفت الى جبريل. خلي بالك، يوم جبريل في يده شيء، الملائكه يفعلون شيئا بغير امر الله عز وجل، ويفعلون ايه؟ لا يسبقونه بالقول وهو بامرهم، وهم بامرهم ايه؟ يبقى خلاص الملائكه. يبقى لما جبريل يعمل كده بامر من؟ لما اشار اليه ان نعم ان شئت، يبقى ده الامر بامر جبريل؟ لا، ده هو الله الرحمن الرحيم. شفت راح عشان تعرف انت مهم ازاي؟ وربنا ودود ازاي معك ورحمن رحيم، بس الانسان هو اللي مجرم. ان الانسان لظلوم كفار. عشان لفظ الجلاله الدعاء تقول يا الله، يبقى كل المعاني اللي داخله فيها التعلق الذي بين الله وبينك هو بالايه؟ هو بالرحمه. انت عارف ايضا جبريل لما كان بيغرق فرعون، فقلنا اصلا لو رايتني وانا اخذ من حال البحر من طينه البحر او ربط البحر وادسه فيك فرعون، بق فرعون، مخافه ان ايه؟ ان تتصف، مخافه ان تدركه الرحمه. هي الرحمه ممكن تدركه؟ لقد علم جبريل من رحمه الله شيئا، فخشي ان يتوب على فرعون لما قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به نرسله انا من المسلمين. عشان نلحق ايه؟ ناخد حقنا منه النهارده، مخافه ان تدركه الرحمه. يا سبحان الله العظيم، فالرحمن الرحيم. ولما فاتحة الكتاب تيجي مرتين، مرة في البسملة ومرة بتقول الحمد لله رب العالمين، تقول الرحمن الرحيم بالذات، تتكرر مرتين. والتعلق الهائل بين الله وبينك، ويقول لك الله أثنى علي عبدي. شوف فاتحة الكتاب بأي شيء تذكرك إذا الأمر جلل وخطير ولا لا؟ الأمر خطير جدا. والتعلق الذي بين الله وإيه؟ وبينك. لفظ الجلالة الله يدل على الإلهية، يعني استحقاق العبادة. إله يعني مألوه، مألوه يعني فعله الخلائق، كل الخلائق، ومن شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح الحمد لله عز وجل. فالتعلق الذي بين الله وبينك هو بالرحمة المطلقة. وذلك لفظ الجلالة الودود داخل تحت لفظ الجلال، اللطيف تحت لفظ الجلال، الكريم داخل تحت لفظ الجلال، الحنان داخل تحت لفظ الجلال، المنان والحنان الذي ايه؟ حنان يعني يقبل على من اعرض عنه، المنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال، لانه الله. اللهم تيجي تاخذ النص الثاني والتعلق اللي بينه وبينك، تقوم تدرس الحنان والمنان والودود واللطيف والكريم والبر والرحمن والرحيم، كل ايه؟ كل التعلق له هو. تقول يا الله، اذكر هذا المعنى جيدا، اذكره تماما. اسلوب القرآن والتحنن في القرآن، اسلوب التحنن، انت مهم قوي، انت لك قدر عالي جدا عند ربنا. لو كنت موحدا بشرط، والا فلو اشركت، شوف بقى جهنم فيها ايه، كفاءه ان يحجبك عنه. شوف بينك ان انت المهم قوي، والعلاقه الرهيبه اللي بينك وبين الله، وبين الله وبينك كما بيناها. لو ما احترمتش الكلام ده العقوبة تبقى ايه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لم اشد العقوبة والعذاب، ان تكون محجوبا عن الله عز وجل. لانك ستعلم من الله بعد محكمة العدل الايه؟ الربانية. كل ما تدرس في الآيات، شوف أسلوب التحنن في القرآن، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ما الذي طردته من رحمتي بسببكم، ليس من أجل أبيكم، رفض تعظيم أبيكم، رفض سجود التحية لأبيكم، ورفض تكريم أبيكم، رفض هذا، فطردته من رحمتي ولعنته. وبعد كده ما تتخذوه هو وأولاده وذريته أولياء من دوني أنا وهم لكم عدو. شوف التحنن الذي بين الله وبينك، شوف اسلوب التحنن في القرآن ده، ابن القيم ما يشعر الكلام ده، اسلوب التلطف والتحنن. بس مين يا عم ومين اللي فاهم يا عم؟ مين اللي بيسمع القرآن وحاسس؟ زي ما بيسمع القرآن عمال بيسمع عقرب الثواني هيخلص امتى عشان نروح بقى ياكل ولا ينام ولا يشوف الدار. تحنن، اسلوب التحنن من الحنان عز وجل في القرآن شيء رهيب. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ده انت الاصل عندك ان تتأله لله عشان تنال رحمة الله، هو ده الاصل. زي المية اللي في البئر بتاعها تكون محفوظة لما كانت فين؟ في اصلها في البئر. انما لما تبعد عن البئر يحصل لك ايه؟ تضيع. فانت ابتعدت عن نعم، عن الاصل، عن التأله لله الواحد الذي لو تألهت لو اعطاك من رحمته ما لا يمكن أن تتصوره، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعلى منها كلها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عز وجل. ثم تبعد عن ده كله وتروح لمن؟ لإبليس. إنما يدعو الظهر يكون من أصحاب السعير، بئس للظالمين إيه؟ فلازم أسلوب التحنن والتلطف اللي موجود في القرآن والحديث القدسي كلام. عندما تتعب هو ده لفظ الجلالة، الله الذي من الله به علينا. وكثير من الناس لا يعرف يعني الله، فكده عالم كده ما كله أسماء الله أعلام، هي صفات وهي إيه أعلام، أوصاف وأعلام. لما لفظ جلالة الله بتقول يا الله، يعني يا من تستحق تألهي. حاول كده بعد ما تطلع من الدرس وعلى خلوة كده وبينك من ربنا، حاول تصحى من الفجر كده وتكون باصص للسماء، ده أنا بدلك على طريقة يعني قريبة جدا، وتقول يا الله وتذكر المعاني دي يا الله، وتطول فيها كده وانت بتذكر، يعني يا من تستحق رقبتي ودمي، يا من تستحق مالي وولدي وامرأتي ونفسي، يا من تستحق صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يا الله. لأن الله معناها كده، الله يدل على ايه؟ الإلهية، يعني استحقاق العبادة. وليه هو استحقاق العبادة؟ لأن له الأسماء الايه؟ الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجمال والذات الأقدس والأفعال المشرفة. الله لفظ الجهات الله، ولله الأسماء الحسنى ندعو بها. إن شاء الله نكمل بعض الصلاة ما تبقى في هذا المحاضرة بإذن الله. بيان التعلق الهائل برحمة الله عز وجل الذي بين الله وبينك، وبينت من ذلك وما يستشعر الموحد من رحمة الله عندما يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل في كل مرة يصعد فيها إلى الله. وجبريل لا يكره ذلك كما جاء في الرواية، في كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، وجبريل لا يكره ذلك، وكل ذلك بأمر الله عز وجل. الله خلقك لتعبده، لتصلي، خلقك لتتصل به، وفرض عليك 50 صلاة، وهو الحنان المنان، وهو أرحم بك من أمك بك. ولذلك هنا يتم التخفيف من 50 إلى 5، وتبقى 5 كأنها أيضا إيه؟ 50، فهي هنا 5 وفي أم الكتاب 50. هذا يبين لك شيئا من رحمة الله عز وجل. في قتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإيه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إيه كل ده ليه؟ ليه يعني؟ سمى يعلم. طب ليه؟ عد كده جهنم خالدا فيه، مش أبدا، خلي بالك يعني مش كافر بس خالدا فيه، وبعدين وغضب الله عليه لعنه وأعد له عذابا عظيما. أنت المؤمن ده مهم أوي، ده المؤمن ده له قدر هائل وعالي جدا عند الله سبحانه وتعالى. اللي يقتله ربنا يعمل فيه كده. من أشار في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة يعني بس يخوفوا بس كده بمطوة كده في الأب تقف وشه يخوفوا بس يفزعه فقط. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخاه لأبيه وأمه، ولو كان شقيقة. طب ليه؟ لأن الموحد المتصل بالله يبقى في حفظ الله عز وجل، وفي كلاءة الله عز وجل، وفي رعاية الرحمن الرحيم. فمن اللي يخوفه أو يفزعه أو يمد كده الحديدة في وجهه؟ من أشار بحديدة في وجه أخيه فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخاه لأبيه وإيه؟ وأمه. تفهم منها قدر الموحد المسلم عند الله عز وجل، وتفهم منها شيئا منه عظمة التعلق الهائل بين الله وبين عباده، وهو تعلق بالرحمة المطلقة. هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره. أما في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، الراحمون يرحمهم الرحمن. تعرف الباب الثاني في كتاب التوحيد، باب من صاحب البخاري، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم جاء الإمام الجهبذ العظيم البخاري رضي الله عنه، هذا البطل العبقري الأملاق، جاء بحديثين عجيبين تحت هذه الترجمة. الآية هي ترجمة هذه الآية، هو ادعو الله أو ادعو الرحمن. الله أبي عرفت تعلقه بين العبد وبين الله الإلهية. طيب أو ادعو الرحمن، شوف الرحمن ايش معنى الرحمن. شوف انتباه الإمام البخاري لما يأتي بحديثين، الحديثان يتكلمان عن ايه؟ عن الرحمة. الحديثان يتكلمان عن الرحمة. لما جاءت وارسلت ابنته رضي الله عنها اليه صلى الله عليه وسلم، ارسلت رسولها الى رسول الله عليه السلام ليحضرها، فقال لها ارجع اليها فمرها فلتصبر، قل فاخبرها بان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. ثم عاد اليه مرة اخرى انها قد اقسمت ليأتي انها، فلما قام اليها صلى الله عليه وسلم ومعه سعد ومعه معاذ واخرون، فدفع اليه الصبي ونفسه تقعقع او تتقعقع، وفي رواية كأنها في شن، يعني كأن قربة مليئة بسائل، والسائل عمال يلقلق يعني يلقب ويعمل صوت جامد ففي شن. فالنبي عليه السلام هو طبعا بالمؤمن رؤوف رحيم، هل تجد رحمة في قلب إنسان أكثر من قلب النبي عليه السلام؟ والذي اتخذه الله خليلا. فلما دفع عليه الصبي بهذا المنظر ذرفت عين النبي عليه السلام، فعجب سعد لهذا فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني شوف التعلق هنا، يرحم الله من؟ الرحيم. الرحيم من؟ رحماء بينهم ولا ايه؟ أشداء على الكفار رحماء، يبقى الرحيم بالموحدين. إذا لو كنت موحدا لك قدر هائل عند الله، واللي يشير إليك بحديد الملائكة تعمل فيه ايه؟ تلعنك. واللي يقتلك، شفت أنت ربنا بيعمل فيه ايه؟ حاجة عجيبة يا أخي. والذي عنده رحمة لك لن ترحم إلا كان إلا إذا كان في قلبك رحمة لمين؟ لعباد الله الموحدين. ما انتش فاهمها دي. تريد ان ترحم في المسكن وربنا يرحمك ويديلك شقه سهله كده تتزوج، قل يا رب تريد ان ترحم ابنك تفرط الدراسة، قل يا رب تريد ان ترحم وامرأتك تكون طائعة، سمعنا واطعنا وتعملش معك وكيل نيابة، تريد رحمة ربنا؟ طيب الرحمة دي متى يرحمك الله؟ كن رحيما بعباده بأحبته يكون رحيما بك. شفت الانسان مهم جدا عند الله ازاي؟ شفت التعلق الذي بين الله وبين الموحدين، الرحمة، شايف التعلق يكون ازاي؟ الودود سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة صافية بينهم وبينهم وبينهم وبينه سبحانه وتعالى، وبينهم وبين انفسهم، وبين المؤمن وبين امرأته اللي عاوز يعلق بمودة ومحبة كاملة بينه وبين امرأته، فعليه ان يعمل ايه؟ المؤمن يعمل الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، الرحمن في التعلق قلت الله ايضا الرحمن، فذكر بعد تحتها حديث ايه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. واعظم متعة في الدنيا واعظم الكنز في الدنيا هو ايه؟ السعادة اللي بين الرجل والمرأة، الزوجة الصالحة، الهناء والرحمة والعظمة اللي بين الرجل، الحب الحقيقي بين الرجل وامرأته اللي هو الحب الحقيقي، الحب الصافي اللي بغير حظوظ، مش هي تحبه من اجل ماله ومن اجل صحته وبعد ذلك ترميه تنطره تخلوه بره، او هو كذلك تحبها من اجل جمالها او من اجل مالها او مال اهلها او سلطان اهلها، فاذا اترفد اخوها ولا ابوها من السلطة ولا مع السنة بقى روحينا بقى تبقى جمعنا، ده مش مواد، دي ده مسألة ايه؟ بعضهم من النفاق بقى، المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض ولا مين بعض؟ قول لي امتى؟ بعضهم من بعض ولا بعضهم اولياء بعض؟ مين بعض؟ طب المؤمنين والمؤمنات بعضهم ايه؟ اولياء. هو كده المؤمن وليك ابدا، حامل همك زي هم نفسه، لو المنافق اعلى في مصلحة مشتركة بس، المصلحة تخلص روح بقى المرضى اشغل لك، لان منافق مش محبة صافية. فكذلك الزوج والزوجة اللي ربنا بيجعل لهم ودا اللي هو السعادة الهنيئة جدا مترتبة على ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الحبيب سبحانه وتعالى الودود، لان الودود بتفسير ابن عباس وذكره عنه البخاري بالثلاث توحيد والوليد بتفسيره ان الودود يعني الحبيب سبحانه وتعالى وعز وجل. شفت الله والتعلق اللي بينه وبينك والربط العجيب جدا الذي يعمله الله عز وجل، ويفرض عليك ان تقابله، من ترجع رجيعا الا الى ربك الرجعة، من كان يرجو لقاء الله المسألة كلها حتى تلقى الله عز وجل، والمدى الذي يحدث يوم القيامة يحدث امران، الجنة بما فيها من نعيم وايه؟ ومقابلة ربنا لقاء ربنا في غروبه هنا لقاء الله، الصلاة 50 صلاة، ولكنه الحنان الممنان الرحمن الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل، وكان للمؤمنين رحيما. يوم موسى يقول له جربت بني اسرائيل ارجع تخفيف، خليها نزل 25 بعد 20 الى ان صارت، وفي كل ذلك كان كيف النبي عليه الصلاه والسلام الى جبريل ودي الصلاه، لانه الرحمن الودود. تصورت شيئا من رحمه الله ومن تعلق الله بك، لانه الرحمن الرحيم واسلوب الحنان المنان. واخر شيء اللي تكلمنا عنه قدر المؤمن وعظمة المؤمن وحرمة المؤمن عند الله. عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ينظر الكعبة ما اعظمك وما اعظم حرمتك، وحرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. طب ليه؟ من غير ليه؟ انت مش انت ذكرت المرأة التي فقدت ولدها في الحرب ومفيش امل ترجعه تاني وفجأة لقيته حصل ايه؟ كيف تلقته؟ طيب مين اللي ارحم بقى؟ اشد بكثير جدا، لان كان امرأة اخوانه وكان امه وكان مليار امه واكم من مليار اب واكم من مليار قطة ومليار بتاع، وكل الرحمات بجزء واحد من الرحمة المخلوقة اللي هي 100 جزء، الرحمة المخلوقة مش الصفة اللي هي لله، هو الرحمن الرحيم، بقول الرحمة المخلوقة ربنا جعلها كم قسم؟ 100، كم جزء؟ 100، جزء واحد في الأرض، فالمرأة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل بها عشان تعرف التعلق اللي بين الله وبينك كم هو رحمن رحيم سبحانه وتعالى عز وجل. بس انت اللي بتبتعد، انت اللي ظلمت نفسك، انت اللي عامل زي المولى المولى الوارث اللي ضاع، النقل بتبتعد عن اصله، وكالطفل الرضيع الذي ابعد عن ثدي امه، وكالفخيل الذي اله بامه فذبح عن امه او ابعد عن امه، وكالرجل الوالي او الولهان الثكلان، وهكذا. مش عارف المعنى وصل ولا لسه. تعال ايضا في حديث اسماء بنت يزيد، اسماء بنت يزيد واخرجه احمد، من ذب عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار. ليه؟ ايه انت عملت يعني؟ من اللي فعلته لله؟ عملت ايه؟ دافعت عن حبيب من احبة الله عز وجل. مجرد ان تدافع عن مؤمن كان حقا على الله، فرضه الله على نفسه، لا اله الا الله، جعله الله على نفسه، كان حقا على الله ان يعتقه من النار ولو بعد حين. لا اله الا الله. اذا مهم جدا ان تكون رحيما. ولذلك في الحديث الثاني الراحمون ايه؟ ده حديث عبد الله بن عمرو عن ابي داود، الراحمون يرحمهم الرحمن. انما الحديث في البخاري اللي هو قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، الحديث اللي هو ايه؟ حديث أسامة أو أنس في الباب الثاني راجعه، اللي هو يقول إيه؟ هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما أرحم الله من عباده الرحماء. الرحماء جمع رحيم، إنما الراحمون جمع راحم. فالراحمون يعني أي رحمة تصدر منك، أقل رحمة تصدر منك تدخلك في الأمر، يرحمهم مين؟ الرحمن. لما يقول، خلي بالك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني الرحيم الذي اتصف بالرحمة. فلو اتصفت بالرحمة وصارت عندك رحمة وشفق على الطفل وعلى الأرملة وعلى المسكين وعلى المسلم الموحد، يقوم تنال من رحمة الله الشيء الكثير جدا. شوف قيمتك وعظمتك قدرك وحرمتك عند الله عز وجل ان كنت من الموحدين. في رواية ايضا وديت عن ابي الدرداء عند البيهقي، من رب عن عرض اخيه كان له حجابا من النار. اما الحديث الاخر، من ستر اخاه المسكين في الدنيا ستره الله يوم القيامة، اخرجه احمد ايضا. والحديث الاخر ايضا، من قتل مؤمنا فكما قام قتله لم يقبل له منه صرفا ولا عدلا، ده حديث عبادة بن الصامت رواه ابو داود وغيره. من قتل مؤمنا فايه؟ فكما قام قتله، يعني قتل المؤمن ومش زعلان، ده مبسوط قوي من ايه؟ من الجدر ابتر. فاغتبط بقتله لم يقبل له منه صرفا ولا عدلا. اذا انت مهم قوي لو انت مسلم موحد لك قدر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لو انت مثلا ما بتستمتعش بالثلث الاخير من الليل، فيش مناجاة ولا استغفار ولا ضراعة لله، ثم جئت وتبت قلت اتوب اليك يا رب، انا سيء الادب، انا ظلمت نفسي، اتوب اليك يا رب، ورجعت الى الله، وصرت في الاسحار تأخذ من الليل وتضرع الى الله عز وجل. في الحالة ديت انا اقول لك كده يعني عن خبرة او عن علم بهذا الامر، سال الله المعضلات اللي عندك تتحل. لما لو تعودت عليها هتبقى زي بقى من اول ما تجيلي في ساعة التوبة، ما كنت بتعملها العمل الصالح وهتعمل عمل صالح، ده نعمل التوبة وتوبة عظيمة جدا. ما التوبة دي النبي تبقى ايه؟ والنبي كان بيزني ولا كان بيسرق؟ هذا السلام ولا كان بيفعل الصلاة حتى؟ هذا السلام توبة ما معناها ارتفاع رقي، ارتفاع رقي، ارتفاع رقي، ارتفاع رقي، لغاية لما وصل المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، قد تاب الله على النبي. هنا الاسحار، وتقوم بالاسحار وتضرع عند اللحظة دي، اطلب من ربك يحللك بقى المشاكل المعضلة التي ارهقتك، وسيستجيب لك بإذنه عز وجل. لان في اللحظة دي ايه؟ يكون اشد فرحا، وفرحه اعظم من اعظم فرح يتصور في الارض. اذا الراجل اللي تهت من ناقته ايه؟ تهت من القصة. واضح يا ابويا يا اخوانا؟ بيفرح ليه؟ وبيحب جدا ان عبده يرجع له. ليه العبد يرجع له؟ اصل لما يرجع له زي الميه اللي رجعت لفين؟ لا اصل ما تضيعش. لو ابتعد عن البير يحصل لها ايه؟ يبقى ضاعت. كده ولا لا؟ فلما اسفونا حدهدينك بقى انتقمنا منهم. انما لما ترجع له طب لو واحد قال لك انت راح فين؟ راح لربنا. يا سلام ده انت بارد يا اخي. تفهم ان ربنا غفر لك؟ والله لن يغفر الله لك في الحاله اللي ربنا غفر لك. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.